فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا y من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ملك الناس.